الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا مع الدعاء وعجائبه وأسراره وشروطه وآدابه والدعوات المستجابات وماذا نسأل الله تبارك وتعالى. ذكرنا أننا نسأل الله عز وجل في مصالحنا كلها، الدين والدنيا، الدنيا والآخرة، وأنه ينبغي أن نهتم بما يحقق لنا السعادة الحقيقية. وذكرنا أننا نسأل الله عز وجل الهداية، وضربنا لذلك أمثلة، ونسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب لأننا نخطئ بالليل والنهار، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء السحاب ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأنت تسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يتوب عليك، فمطلوب منك الاستغفار والتوبة. هو في فرق بينهم؟ ممكن يكون في فرق بينهم. فالاستغفار عما بدر من الذنوب اللي فات، تستغفر مما فات، تطلب الله أن تطلب من الله عز وجل أن يؤمنك شر الذنوب الماضية. طيب التوبة لما هو آت، بتجدد العهد أن يحفظك فيما هو آت في الطاعة. يبقى الاستغفار يكون مما سبق من المعاصي والذنوب، والتوبة تكون تجديد عهد لما هو آت في المستقبل ألا أقع في الذنوب. وأنت تسأل الله عز وجل الأمرين، لكن ينبغي أن يكون الاستغفار باللسان موافقا للقلب، والتوبة صادقة نصوحة مع عزم قوي على عدم العودة إلى المعصية في المستقبل، وإلا تكون كاذبة والعياذ بالله. لأن الإنسان ممكن يستغفر بقلبه وهو مصر على المعصية، هو عارف أنه بيعمل ذنب ونفسه يترك الذنب ده. لأن فينا بعض، ما فينا واحد إلا وله بعض الذنوب بيدمنها وبيحاول يتخلص منها، لا يقدر، ملازماه، فيعمل الذنب النهاردة واستغفر الله وتوب له ويبكي بحرقة ولا أرجع، لكن برضو يرجع تاني. فهذا أمره معلق، إن شاء غفر الله عز وجل له وإن شاء رده. يبقى أنت استغفر، بس حتة الإصرار دي حاول تجاهد نفسك فيها، أو أن يكون الإنسان مقلعا عن المعصية بقلبه، بيستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ويقلع تماما عن المعصية ويعزم على ألا يعود إليها مرة أخرى، وهو ده بقى الموفق السعيد، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. طيب ماذا أسأل الله؟ احنا قلنا نسأل الله الهداية، نسأل الله مغفرة الذنوب، نسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار. طيب ودي مهمة، طبعا مهمة، طبعا مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا فقال له: ماذا تقول في صلاتك؟ أنت بتدعو بإيه؟ فقال: أقول أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. والله يا رسول الله ما أعرف أقول غير كده، ده واحد من عوام المسلمين. ماذا تسأل الله في صلاتك؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني يا رسول الله انت ومعاذ بتدعو دعوات كتير قوي، انا ما اعرفش انتوا بتقولوها ازاي وما اعرفش اقول زيها. الدندنه تقول دعوات كتير، لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، فقط انا لا اقدر اقوله: اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. انت عارف الدعوات الكتير اللي انا بقولها انا ومعاذ كلها بتلف حوالين ان احنا ندخل الجنه وننجو من النار. يبقى إذن تسأل الله عز وجل الجنة وتستعيذ به من النار، ده يكون عندك. حتى الصحابي الجليل ربيعة ابن كعب الأسلمي الذي كان يبيت عند عتبة باب النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو باب النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح في المسجد، فكان ربيعة ابن كعب يروح يعمل العتبة المخدة بتاعته، عتبة بيت النبي عليه الصلاة والسلام هي مخدة ربيعة. ليه؟ يقول والله احتمال النبي عليه الصلاة والسلام يستيقظ من الليل ويريد شيئا فأخدمه، أو يريد ماء فآتيه به. ويقول وكنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله كثيرا حين يدخل بيته من بعد صلاة العشاء حتى أمل أو تغلبني عيني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله وأنا أقول خلاص هيوقف هنا، لا هيوقف هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر حتى أمل أو خلاص ده هيذكر الله طول الليل أو تغلبني عيني، يعني أنام والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر. طيب يقول فأتيته بوضوئه وحاجته ذات يوم فقال لي سل، أنت بتخدمني كثيرا اسألني وأنا أقول لك اللي نفسك فيه أنفذه لك. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. خد بالك ربيعة بن كعب الأسلامي ما ليهش بيت، بيته المسجد من أهل الصفة، لا بيت ولا مال. كان أي واحد فينا ممكن يقول له عايز بيت شقة صغيرة كده على قدي وكم قرش أبدأ بيهم حياتي وياريت توسع على عروسة بالمرة. لقال له أسألك مرافقتك في الجنة. ما أنا بقول لك نظم أسئلتك لربك سبحانه وتعالى حسب الأهمية اللي تكفل لك السعادة الحقيقية. أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ فكر، رجع نفسك. قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أنا سأدعو الله لك أن تكون رفيقي في الجنة، لكن أنت كمان اعمل شوية أشياء من ضمنها كثرة السجود حتى تؤهلك لأن تكون رفيقي في الجنة. من الأسئلة التي نسألها الله عز وجل ومهمة جدا ممكن نتكلم عنها إن شاء الله في حلقة قادمة تكون مستقلة، سؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، مهمة جدا جدا. سؤال الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردت الأحاديث التي تحثنا على أن نقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ورد حوالي 50 طريق من الطرق، الطريق يعني أسانيد روايات، حوالي 50 رواية بتقول لنا اسألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ويكفينا وحنتكلم عنها عشان نفصل في العفو والعافية والمعافاة، ومتى نسأل، في أوقات معينة نسأل العفو والعافية، في أوقات معينة مع الأوقات المطلقة. يدلنا على إن سؤال العفو والعافية مهم جدا جدا جدا. إن العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو والده، العم والد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، عم الرجل صنو أبيه، العم والد. فلما عمك يسألك سؤال أكيد هتجاوبه أحسن الأجوبة لأن عمك من أحسن الناس عندك. فالعباس قال له يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله، علمني دعوة كده، يعني الدعوة دي وصاية متوصي عليها. فقال له يا عباس يا عماه سل الله العفو والعافية. يقول فمكثت أياما ثم جئت فقلت له يا رسول الله علمني شيئا، يعني كأن العباس قال ده سؤال كلمتين، اللهم نسألك العفو والعافية كلمتين، ده اسمها جوامع الكلم، ولما هقول لك شرحها ستجد فيها شيئا عجيبا. سل الله العفو والعافية. يقول مضى فترة فقال يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. فقال يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. يبقى أنت تنظم أسئلتك، سؤال الله الهداية، سؤال الله مغفرة الذنوب، سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار، سؤال الله العفو والعافية، سؤال الله الثبات على الدين وحسن عاقبة الأمور خاصة في زمن الفتن اللي هو بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. سبحان الله عصر السرعة، الصبح كان معايا من أهل الطاعة، بالليل من أهل المعصية، قلب. النهاردة كانت لابسة الخمار أو لباس الحشمة أي ما كانت صفته، لابسة ملابس الحشمة، فجأة تجردت منها، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كل ده الدنيا بتاخدهم. فأنت من أهم الأسئلة سؤال الله الثبات على الدين وحسن العاقبة في الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. أيضا سؤال الله دوام النعمة والاستعاذة بالله من زوال النعمة، وأعظم النعمة نعم الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله دائما هذا السؤال ويقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وكان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ويقول أعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء. علينا أن نصنف أسئلتنا وأدعيتنا، فنبدأ بالأهم الذي يكفل السعادة الحقيقية فنبالغ فيه رجاء أن يستجيب الله لنا. أسأل الله أن يؤهلني وإياكم لرضوانه في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا بستره الجميل. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.